قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. أحيانا يصير في العقد ما يذكرون المهر نسيانا حياء. طيب الحين يمكن عندهم في الكويت نادر، لأن ورقة تكتب تعبي معلومات داخل ورقة ففيها كم المهر يسأل، ما في مجال. لكن احنا نتكلم عن زواج ما في أوراق رسمية ولا شيء أو ما يكتب هذا، فما يذكر المهر، ما يذكر المهر. فزوجتك ابنتي فلانة قبلت، الله يوفقكم ويسر أمورك، يلا مع السلامة، ويقول المهر ما ذكر المهر هنا. هل يسقط؟ لا ما يسقط المهر، ما يسقط المهر، هذا حق الزوجة. وإن لم يذكر في العقد فإنه لا يسقط. طيب كيف نحسبه؟ لا مهر المثلي. شو مهر المثل؟ خواتها كم تزوجوا؟ والله على 2000 دفعوا لها 2000، على 4000 أعطوها 4000. ما عندها أخوات، بنات عمها، بنات خالها، في المجتمع عادة كم يدفعون كذي؟ هاي يسمونها مهر المثل، يسمونها مهر المثل. لمن لم تعطى، لم يسمى لها مهر فلها مهر المثلي.